الإدغام الكبير وابا الصاحب الغمحط وأنساب طب نسب بحك نذكرك إنك جعل خلف ذويلا بنحل قبل مع أنه النجم مع ذهب كتاب بأيديهم وبالحق أولا وأذ محضة من تمارح لن تفك كرو طبت مجدون حوى أظهر فلا كذا التاء في صفا وزجرا وتلويه وذروا وصبحا عنه بيت في حلا